قال يونس ابن عبد الأعلى وسئل عن مالك. قال يونس وسئل سفيان عن مالك فقال ما أنا ومالك إلا كما قال جرير وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعي. ابن اللبون اللي هو سنه 3 سنين لو ايه يعني عجل سنه 3 سنين مثلا خلاص، وانما قيل ابن لبون لانه ايه لبن لسه ايه لبن ابن اللبون. اذا ما لز في قرن، القرن اللي هو عباره عن حبل يربط به بعيران معا، زي ما انت تربط اثنين مع بعض علشان يبقوا يفضلوا ماسكين في بعض ما يشردوش يعني، تمام. اذا ما لز في قرن لم يستطع سوى صولة البذل القناعيس. البذل القناعيس اللي هو سنه 9 سنين، فلما انت تجيب عجل سنه 3 سنين تحط مع عجل سنه 10 سنين مثلا وتربطهم ببعض، يبقى مين اللي هيتبهدل؟ الصغير. ليه؟ لان ابو 9 سنين 10 سنين قوي، فواخد سرعته والتاني مش عارف يجري وباله، فهيجرجره بقى، يا اما يجرجره يا اما يكسر له ركبه. فعايز يقول يعني انا ومالك زي كده، فلما انت تحطيني مع مالك هيتعبني خلاص. وطبعا ده من انصاف سفيان، والا فسفيان بن عيينة كان رجلا قرآنيا، كان من اعلم الناس بكتاب الله عز وجل وتفسيره، وله تفسير معروف منقول عنه، ولو في معاني القرآن يعني كلام راقي جدا ورائع، لما تقرأ في تفسيره ترى عليه بهاء الايه بهاء العلماء. ثم هو في الحديث سفيان بن عيينة، فهذا من تواضع سفيان، فليت ان طلاب العلم يتأسوا بمثل هذا، ويشهد بعضهم لبعض بالخير، ولا يغمط بعضهم بعضا، ولا يكونون كما قال ابن عباس العلماء اشد تغايرا من التيوس في ظروفها. بسبب ايه؟ بسبب داء المعاصره، وصدق من قال المعاصره حرمان. المعاصره حرمان. نعم.